السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقل أثر الناس عليهم. هم منار البلاد وسرج العباد، إذا ظهرت للناس سروا واهتدوا، وإذا غابت عن الناس ضلوا وضيعوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أول كلمة أنزلها الله تعالى في القرآن اقرأ. ما قال ربنا جل وعلا جاهد، تصدق، بر بوالديك، ابني مسجدا، وإنما قال اقرأ، لأن الذي يقرأ سيقرأ فضل بناء المساجد فسوف يبني مسجدا، الذي يقرأ سيقرأ فضل بر الوالدين فيبر والديه، الذي يقرأ سيقرأ فضل ما يتعلق بالصدقة فيتصدق. ولذلك جعل الله تعالى هذا العلم الذي أوجب على عباده أن يتعلموه من نواحي، وجعل تعلم باقيه نافلة، جعل الله تعالى هذا العلم مدخلا لأجل ضبط بقية العلوم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يضبط العلم مع أصحابه وعلى أن يعلمهم إياه، وكان ربما سأل بعضهم بعض المسائل وحرك في أذهانهم بعض المعلومات حتى يصبحوا حريصين على أن يتعلموا هذا العلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن علامات آخر الزمان، ومن ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، يعني ما ينام الشيخ وهو يحفظ القرآن وصحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية كتب السنة ويضبط الفقه والحديث والتفسير ثم يستيقظ الصباح وقد قبض العلم من صدره. لا، الله تعالى لا يقبض العلم بهذه الطريقة، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يموت العالم فلان ثم لا يظهر بديل له. كان عندنا مثلا 10 علماء، مات واحد، المفترض أن يظهر بدل هذا العالم من طلابه ومن غيرهم العشرات، لكن ما يظهر أحد، فلا يبقى إلا 9، ثم يسير الزمان ويموت الآخر فلا يبقى إلا 8، ثم يموت الثاني فلا يبقى إلا 7 إلا 6. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقي عالما، يبدأ الواحد عنده مسألة في الطهارة ما يجد عالما يسأله، يتصل على الجوالات ما أحد يرد عليه، يدخل إلى مواقع الإنترنت ما أحد يتجاوب معه، يذهب إلى المسجد ما يجد من يفتيه، يذهب ما يجد من يعلمه. قال حتى إذا لم يبقي عالما، الناس لا بد لهم من أحد يفتيهم. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. تخيل تصل إلى مرحلة حتى الصلاة والصيام والصدقة ما يدرون ما هي، تقول له في صلاة في صيام صدقة، يقول لك والله ما أدري، ما الصلاة وما الصيام وما الصدقة، لا أعرف هذا. وقد بدأنا مع الأسف ندخل في مثل ذلك، فبعض شبابنا اليوم تسأله عن أشياء دقيقة في التعامل مع الآيباد والآيفون وغيره، وكيف تنزل هذا من أبل ستور، وكيف تفعل كذا، وكيف تفتح كذا وتغلق كذا، فتجده خبيرا جدا بهذه الأمور. لكن اسأله لو أنك سهوت في صلاتك، متى تسجد قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام؟ قال لك والله ما أدري. طيب لو مسحت على خفيك ثم اكتشفت أنك مسحت بعد انتهاء المدة، ماذا تفعل؟ قال لك والله ما أدري. طيب لو أنك في مكان ولا تعرف القبلة، ماذا تفعل؟ ولو اجتهدت ثم تبين أنك أخطأت هل يجب أن تعيد صلاتك أم لا يجب؟ يقولك ها لا أدري. بينما تسأله عن أمور دقيقة تتعلق بتعامله مع الأجهزة الذكية أو تعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك من الأمور التي اشتغل بها فتجد أنه عالم بها. ولذلك بدأ يصدق اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. اليوم عدد كبير من الناس بعض الأحكام المهمة في الصلاة لا يعرفوا عنها شيئا. خرجت مرة من المسجد وكنت قد ألقيت كلمة حول نواقض الوضوء، وكانت هذه الكلمة في مسجد جامعي اللي أمامي طلاب جامعة، فلما خرجت لحقني أحدهم وقال أنت ذكرت بأن الإنسان إذا أصابته الجنابة وهو نائم فإنه يجب عليه الاغتسال. قلت نعم. قال يغتسل أم يتغسل؟ قلت ما الفرق عندك بين يغتسل ويتغسل؟ قال يغتسل يعني يعمم جسده بالماء، ويتغسل يعني يتوضأ. فقلت له بل يجب عليه أن يغتسل اغتسالا كاملا. قال والله أنا أول مرة أعرف هذه المعلومة، مع أنه متخرج كما ذكر لي أظنها التاسع المملكة أو العاشر متفوق. يقول أول مرة أعرف هذه المعلومة، أنا منذ أن بلغت إذا أصابتني الجنابة وأنا نائم الاحتلام اكتفيت بالوضوء ظنا أن هذا يكفي عني. هذا مع أنه يدرس في مدارسنا، ومدارسنا والله الحمد تكثف مما يتعلق بالمعلومات الشرعية خاصة المتعلقة بطهارته وصلاته، ومع ذلك يجهل هذا. فما بالك ببعض الدول الإسلامية أو بعض المسلمين المقيمين في دول غير مسلمة، وتجد أن هذه الدولة أحيانا لا تدرس أصلا المناهج الإسلامية، بل يكون في دولة مسلمة وقد لا تدرسه الأحكام الفقهية والأمور العقدية والتفسير والحديث وما شابه ذلك. هذا كيف سيحصل العلم؟ بل سألني مرة أحدهم أيضا طالب جامعي بل في الجامعة عندي، سألني قال هل يجب إذا أردت أن أصلي النافلة هل يجب علي أن أتوضأ؟ قلت له طبعا يجب عليك أن تتوضأ. قال النافلة أنت تعرف النافلة؟ فظننت أنه يعني بالنافلة شيئا آخر، فقلت ماذا تعني بالنافلة؟ قال مثل صلاة الضحى وصلاة الوتر. قلت طبعا يجب عليك أن تتوضأ يا ابني. فقال طيب هذه نافلة. قلت وإن كانت نافلة هذه صلاة، يجب عليك أن تتوضأ وضوءا تاما. قال والله أنا أول مرة أعرف ذلك. طبعا أنا أدري أن هذين المثالين هما مثالان نادران، أنا أعلم ذلك، وأن أعدادا كبيرة منكم يقولون يعني هذه أمثلة قليلة الوقوع. صحيح أنا أوافقك أنها قليلة الوقوع، لكنها تدل على أن الجهل بالمسائل الشرعية عند الناس والأحكام الفقهية وما يتعلق بالحلال والحرام وغير ذلك بدأت هذه الأمور تنتشر بين الناس، وصار الواحد أحيانا إذا عرضت له مسألة دخل أحيانا إلى محرك البحث جوجل وأدخل هذه المسألة ثم يحوره إلى مواقع ما يدري عن صاحب هذا الموقع ما مذهبه وما عقيدته وما الأدلة التي يستدل بها وما الكتب التي يعتمد عليها وما هي أصول الفقه التي يأخذ بها أو القواعد الفقهية، لا يدري. هكذا حوله جوجل على بعض المواقع وأخذها مباشرة. وأنتم تعلمون أن جوجل يمكن أن تدفع له مالا حتى يحول الناس إلى موقعك قبل غيرك. يعني أنت مثلا لو عندك موقع تتكلم فيه مثلا عن فرضا عن الخسوف والكسوف، فتدفع لجوجل مالا على أسلوب دعائي أن كل واحد يدخل كلمة خسوف وكسوف مباشرة يحوله يضع أول نتيجة موقعك. هذا موجود اليوم ويعتبر يعني دعائيا عنده لأجل أن ينشر موقعك شهرا شهرين ثلاثة إلى آخره. فيأتي بعض الناس أحيانا وربما كانت مواقعهم التي في الإنترنت مواقع سيئة أو تنشر أشياء باطلة ونحو ذلك، ويدفعون مثل هذا حتى يحول الناس عليه، ويأتي بعض الناس يعتمد عليه. ولذلك لا ينجيك إلا أن تطلب العلم، خاصة العلم الواجب عليك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تؤدي زكاتك إن كان عندك مال للزكاة، كيف تحج، كيف تتطهر، إن كنت تزوجت تتعلم أيضا الأحكام الفقهية المتعلقة بالزواج والطلاق وما شابه ذلك. هذا أيها الإخوة هو الذي يسمونه العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بجهله. لو جاءك واحد وقال لك أنا والله ما أعرف كيف أقسم تركة الميت، نقول ليس عليك بأس، هناك من يقسمها. هذا ليس علما واجبا على كل أحد واجبا عينيا. ولو قال لك أنا لا أعرف مثلا ما هي الأحكام المتعلقة بزكاة الإبل أو زكاة الغنم، وما معنى ابن لبون وبنت لبون وبنت مخاض ونحو ذلك، نقول لا يجب عليك هذا ما دام أنك لا علاقة لك بالإبل والبقر والغنم. لكن لو جاء وقال أنا لا أعرف ماذا أقول في صلاتي في سجودي، ما هي الأذكار التي أقولها في ما بين السجدتين، أنا ما أدري إذا انتقض وضوئي في الصلاة ماذا أفعل، هذه الأمور التي تتعلق بصحة صلاتك وصحة صومك وصحة حجك وصحة زكاتك إن كنت صاحب زكاة، يعني إذا كان عندك مال تزكيه، والأحكام متعلقة بطلاقك إذا تلفظت على زوجتك، متى تطلق، لا يطلقها وهي حائض ولا وهي في طهر جامعها فيه ونحو ذلك، هذه أمور من العلم الضروري ليس من العلم فرض الكفاية الذي يتعلمه العلماء ليفتوا الناس به، لا، بل هذا يجب على كل مسلم أن يتعلمه. ولذلك إذا دخل واحد في الإسلام نقول له أول شيء تتعلمه الآن بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة صلاتك، لأنها الآن بعد التوحيد أول واجب يدخل عليك. لو قال لا علموني الحج، نقول الحج بقي له وقت، علموني الصوم، الصوم بقي له وقت، أنت الآن تعلم كيف تكبر، كيف تقرأ الفاتحة، ماذا تقول في ركوعك، كم سجدة تسجد في كل ركعة ونحو ذلك. هذا اسمه العلم الضروري. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد ودخل في الإسلام مباشرة يقول لأصحابه علموا أخاكم، ما يقول له مثلا خلاص بايعناك على الإسلام واذهب إلى أهلك، طيب أذهب وأنا ما أعرف صلاة ولا صوم ولا شيء، يقول علموا أخاكم. ثم يبدأ الصحابة يأخذونه ويعلمونه كيف يصلي كيف يصوم، يبقى يوما يومين حتى يتعلم ثم يذهب إلى أهله، ما يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى أهلك هكذا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ويقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الآن لو مجموعة من الطلاب في مدرسة، ونذكر أن هذا كان يقع لنا ونحن في كلية أصول الدين، أحيانا نكون في الممر في السيب وقد ارتفعت أصواتنا ونحن طلاب، ويمر أحيانا بعض الدكاترة الذين يدرسون ولا نخفض أصواتنا، لكن إذا مر شيخ له جلالته ووقاره في قلوبنا ونعرف له قدره وعلمه وسعة علمه لا نجرؤ أن نرفع أصواتنا وهو يمر بيننا، بل تنخفض هذه الأصوات تلقائيا لما في قلوبنا من الاحترام له حتى يذهب، ثم بعد ذلك نعود إلى ما كنا فيه. الملائكة لها أجنحة تطير بها، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فإذا مر بها طالب العلم خفضت أجنحتها، تقديرا لطالب العلم خفضت أجنحتها رضا بما يصنع. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، ورثوا صحيح البخاري وصحيح مسلم والتفسير والحديث والفقه، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. دخل أبو ذر رضي الله تعالى عنه على السوق وإذا الناس في بيعهم وشرائهم ولغطهم، فقال سبحان الله أنتم ها هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فتسابق الناس إلى المسجد ظنوا أن الذي يقسم ذهب وفضة، ثم رجعوا إليه قالوا يا أبا ذر ما صدقت معنا. قال كيف؟ قالوا ذكرت أن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وذهبنا وما رأينا في المسجد شيئا يقسم. قال فماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا رأينا حلقا من حلق العلم، رأينا حلقا من حلق العلم، هؤلاء يدرسون التفسير وهؤلاء الحديث وهؤلاء الفقه، رأينا حلقا من حلق العلم. فقال فهذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ليتكم جلستم معهم فأصبتم منه، يا ليتكم جلستم فأصبتم منه. وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أن الذي لم يفقه في الدين لم يريد الله به خيرا. وأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم، ولم يأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. ما قال رب زدني مالا، رب زدني عبادة، رب زدني دعوة، وإنما قال وقل رب زدني علما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستغني عن ذلك فما بالك بغيره؟ بل الأنبياء السابقون أيضا لما ذكر الله تعالى أخبارهم ذكر حرصهم على طلب العلم. قام موسى عليه السلام خطيبا في قوم، فلما أخذ يخطب أعجبهم بكلامه وما عنده من علم، فسأله سائل قال يا موسى، قال نعم، قال هل يوجد أحد أعلم منك، يعني من البشر، في أحد من البشر أعلم منك؟ موسى عليه السلام لا يعرف أن على وجه الأرض نبيا غيره، فقال لا يوجد أحد أعلم مني. فلامه الله تعالى لما لم يرد العلم إليه، المفترض أنه قال الله أعلم، ما أدري الله أعلم، لكنه قال لا يوجد أحد. فقال الله تعالى له يا موسى إن عبدا لنا بمجمع البحرين هو أعلم منك، فيه عبد أعلم منك من عبادي. ما قال موسى طيب ما أنا معلوماتي التي عندي تكفيني، الحمد لله أنا يأتيني الوحي من السماء وأنا نبي مكلم، وما يجب علي من تعليم الناس أنا أفعله الآن. كلا، كان يعلم أن طلب العلم عبادة محببة إلى رب العالمين. ولو قال الشخص أنا عندي ساعتين فقط، هل الأفضل أن أحفظ فيها مثلا كذا من صحيح البخاري أو أتعلم فيها كذا من المسائل، أم الأفضل أن أقوم وأسبح وأهلل؟ نقول لا، تعلم العلم أفضل من العبادة. قال موسى يا ربي كيف السبيل إلي؟ فقال الله تعالى خذ حوتا في مكتل، إلى آخر قصة موسى والخضر، حتى ذهب موسى عليه السلام إلى الخضر وقال هل أتبعك على أن إيش تعلمني مما علمت رشدا؟ ما قال هل أتبعك على أن تعطيني مالا، على أن، لا، قال على أن تعلمني، أنا جئت أطلب العلم منك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه دائما على طلب العلم، لأنه يعلم أن هذا يرفعهم وينفعهم. جلس عليه الصلاة والسلام يوما فأقبل إليه أبو هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب السؤال مباشرة، لا، وإنما شجعه، مثل لما يأتيك ابنك مثلا ويقول لك يا أبي لماذا الإمام اليوم سجد بعد انتهائه من الصلاة، لماذا ما سجد قبل السلام؟ لا تجب الجواب مباشرة، وإنما امدحه وأثني عليه، قل ما شاء الله، والله سؤالك ممتاز، والله أنك ذكي يا ابني، ثم أجب السؤال حتى تشجعه على أن يعني يقتبس مثل هذه الأسئلة ويأتي ويسألك عنه. قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ وقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت، يعني علمت، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين. ما الدليل من كتاب الله؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني يتيقنون. فالظن يأتي بمعنى اليقين. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم ما أجملها. كأنه يقول: بيض الله وجهك وجزاك الله خير أنك حريص على السؤال، هذا سؤال مهم. لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأبي بن كعب، وكان أبي متخصصا في علم القرآن، في حفظ القرآن وتعليمه للناس، وكان من الحفاظ. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه، لما أقام صلاة التراويح بالناس، أمر أبي أن يصلي بهم، وكان يساعده غيره، فكان أبي هو الإمام. قال عليه الصلاة والسلام لأبي: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. أبي عنده جواب في نفسه، لكنه من أدبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يجيب مباشرة. مثل أنت لو أراد شيخك مثلا أن يعلمك شيئا فناداك وقال: يا فلان، مثلا ما معنى الله الصمد؟ فأنت من أدبك قلت: ما نتقدم بين يديك يا شيخ، أنت أعطني الجواب. فقال لك: لا يا ابني، جاوب. فأجبته. هنا أبو أبي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أجب. أجب يعني أعطني اللي عندك، إن كان خطأ صوبنا لك. فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي كفيلة أن تدفعه دفعا إلى الزيادة من طلب العلم والعكوف عليه.